الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. في هذا البرنامج أستعرض معكم علم القيادة من خلال مجموعة نماذج طورتها لأجل أن أبسط وأيسر لكم علم القيادة بأعماقه، وأيضا أضفنا لذلك استشهادات من السيرة النبوية، ولعل هذه الطريقة تعمل لأول مرة، أننا نأخذ علما من العلوم ثم نستخرج من السيرة ما ينطبق عليه، فنفهم هذا العلم من خلال السيرة ونفهم السيرة من خلال هذا العلم. وحدثتكم عن مجموعة نماذج. النموذج الأول كان نموذج فهم القيادة، وأخذ معنا عدة حلقات، تحدثنا عن القدرات القيادية، تحريك الناس، الأتباع، القائد السيء، تحدثنا عن الهدف، وبعد ذلك انطلقنا نحو النموذج العام للقيادة. نموذج العام للقيادة من 3 أجزاء رئيسية. الجزء الأول هو نموذج الاستكشاف، النموذج الثاني هو نموذج التربية القيادية، والنموذج الثالث هو نموذج التدريب على القيادة العامة. انتهينا من نموذج الاستكشاف وشرحناه وبيناه، ودخلنا فيه في التفاصيل كيف نعرف من هم المؤهلين للقيادة الذين عندهم فرصة أعلى من غيرهم للقيادة. في نموذج التربية القيادية نحن نتحدث عن كيف نربي من نستطيع أن ندرب على القيادة. نحن لا نستطيع أن نقفز من إنسان هامشي وندرب على القيادة، لابد أن يكون عنده الأساس التربية القيادية ثم بعد ذلك ندرب على القيادة. نحن ما زلنا في نموذج التربية القيادية، إذا انتهينا منه سننطلق بعد ذلك إلى النموذج العام. في نموذج التربية القيادية هناك أجزاء، هناك 5 عناصر رئيسية للتربية القيادية، وكل واحدة منهم فيها تفاصيل، كل واحدة منهم فيها يعني 5 أشياء عملتها خماسيات. دعونا نرجع أين كنا في التربية القيادية وأين وصلنا. في نموذج التربية القيادية نحن نغطي القناعات والاهتمامات والمهارات والعلاقات والقدوات، نأخذهم واحدة واحدة. نحن تكلمنا في البداية عن القناعات، وتحدثنا عن 5 قناعات رئيسية يجب التركيز عليها: العقيدة، المبادئ، القيم، وفهم الحياة والطموحات، وخصصنا حلقة كاملة لهذه المسألة. ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن الاهتمامات، وخصصت في الحلقة الماضية الحديث عن الاهتمامات، فتحدثنا عن الاهتمام بالروح والعقل والعاطفة والجسد والمال، كانت هذه هي حلقتنا الماضية. في هذه الحلقة سنتحدث عن الجزء الثالث من نموذج التربية القيادية وهو المهارات، ونبدأ بالمهارات واحدة واحدة. سنتحدث أولا عن المهارات العقلية، لكن قبل أن ندخل في المهارات العقلية دعونا نعرف ماذا نقصد بالمهارة. المهارة في تعريفي هي قدرة يمارسها صاحبها بسهولة وإتقان. أنا دقيق في قضية التعاريف، وهذه تعريفي يعني ليست مأخوذة من كتب ولا منسوخة، أنا أحب أن أعيد التعريف بحيث يكون مختصر سهل الحفظ لكنه يشمل المعاني. أولا هي قدرة، يعني هي ليست علما، يعني لو قرأت كل كتب الرسم لن أصبح فنانا، لن أصبح رساما، هي قدرة ممكن أطورها بالتدريب، ممكن أطورها بالعلم، لكن أساسها أنها قدرة. كيف أعرف أنها مهارة عند الإنسان؟ لما صاحبها يمارسها بسهولة، تلقى الرسام يرسم فجأة ولا لوحة، احنا نتعب عشان نرسمها، وبعدين بسهولة وإتقان، يعني شيء سريع وبعدين يطلع شيء جميل جدا متقن. كذلك الرياضي صاحب المهارة الرياضية يلعب بالكرة لعب بسهولة لكن بإتقان، هذا كل ما زادت السهولة وزاد الإتقان فمعناها المهارة زايدة. أنا كنت على فكرة كاتب يمارسها الإنسان، لكن فكرت حتى الحيوانات أجلكم الله عندهم مهارات، يعني الخيل ليسوا نفس الدرجة، وإنما أيضا درجات في المهارات، فهي صاحبها قد يكون حتى من غير الإنسان. طيب الآن إذا المهارات هي قدرات عند الإنسان يمارسها بسهولة وإتقان، ومن الصعب طبعا جدا أن يقنع القائد أتباعه إذا كانت هو مهاراته ضعيفة. طيب ماذا يفعل القائد إذا فعلا مهاراته في بعض الجوانب ضعيفة؟ هنا قبل أن ندخل في المهارات، ممكن أن يضيف القائد حول مجموعة من المستشارين من المساندين في بعض نقاط الضعف التي عنده. يعني إذا عندنا قائد مثلا قضايا المالية ما هو شاطر فيها، يحيط نفسه بناس أقوياء في الناحية المالية، في الناحية العسكرية مثلا ما عنده خبرة ما عنده قوة. اليوم صعب جدا أن الإنسان يعني يكون موسوعي ويكون مهاراته في كل المجالات، فمن الطبيعي جدا أن يحيط نفسه بهؤلاء. هذا لا يعني ما نسميه الفقر المهاري. حتى القائد السيء على فكرة يملك مهارات معينة تجعل أتباعه يؤمنون به حتى لو لم يؤمنوا بأهدافه، ولا كيف استطاع أن يسيطر عليهم؟ كيف استطاع أن يديرهم؟ ما في إنسان ما عنده مهارات، والمهارات أنواع. القائد العام الذي يدير دولة يدير منظمة كبيرة يحتاج مهارات عامة، أما القائد التخصصي مثل قائد عسكري قائد فكري قائد سياسي قائد فني قائد تكنولوجيا فهذا يحتاج مهارات تناسب تخصصه. فإذا هناك قيادات عامة وهناك قيادات تخصصية، وهذا من الأشياء التي سنتحدث عنها عندما نصل إلى التدريب القيادي. المهارات بحاجة إلى عملية تطوير مستمرة ما تتوقف عند حد. لا يظن الإنسان والله أنا صرت شاطر في مجال معين أتوقف. لو كان هذا صحيح طيب الرياضيين ليش باستمرار يلعب ويتمرن 4-5 ساعات؟ هذا عند المهارة خلاص عندي المهارة ويرتاح. لا، هو لازم يحافظ عليها ويزيدها باستمرار إذا كان يريد أن يدخل مجال التنافس. هذه المهارات أنواع، المهارات أنواع، 5 أنواع من المهارات. دعونا نستعرض هذه المهارة الأولى وهي مهارة العقلية. المهارة العقلية، المهارات العقلية هي أهم أسلحة القائد في إقناع أتباعه، لأنها تساوي القدرات العقلية، العفو، إذا تساوت القدرات العقلية للقائد مع قدرات العقلية لأتباعه ما يعود يملك الإلهام، يملك الأفكار المبدعة التي يقود من خلالها الجماهير نحو الهدف المنشود. هذه المهارات العقلية ليست نوعا واحدا، هي أنواع. ولذلك ممكن القائد في بعض المهارات العقلية ما يكون قوي لكن يحيط نفسه بأناس أقوياء. من المهارات العقلية مهارة التذكر. في ناس سبحان الله ذاكرتهم عالية جدا، وهذه على فكرة من أبسط مهارات التفكير، وهي القدرة على تخزين المعلومات في الذاكرة واسترجاعها عند الحاجة إليها. في ناس ما شاء الله ذاكرتهم جبارة، وفي ناس يعني ذاكرتهم يعني تعيسة جدا، وفي ناس مثلي ذاكرتهم نسميها انتقائية في بعض الجوانب، يعني تفاصيل التفاصيل، وفي بعض الجوانب بديهيات ننساها. فالناس درجات. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده قدرة عالية على التذكر، وظهرت هذه المسألة في قصة سبي هوازن بعدما انتهت معركة حنين. الغنائم كانت ليست فقط أموال وذهب وفضة وإبل وغنم وكذا، وإنما أيضا هوازن كانت قد جاءت بكل نسائها، نساء هوازن ومن حواليها وأطفالهم كلهم كانوا في المعركة، فأسروا جميعا. من بين السبي في هوازن كانت الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة. من هي الشيماء؟ الحارث ابن عبد العزة هو زوج حليمة السعدية، فهذه الشيماء بنت حليمة السعدية، إذن أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فلما أسرت بدأت تنادي الناس خلوني ألتقي بمحمد هذا أخي. فطبعا كانوا يضحكوا عليها يقولون عيفة بها، وظلت تلح حتى انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنا أخت رسول الله من الرضاعة. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز في السبعينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفها، يعني طبعا كان يعرفها وهو عمره 2، الآن فوق 70 كيف يعرفها؟ فقال وما علامة ذلك؟ ذكريني، أعطيني علامة أنك أنت فعلا أختي. فقالت عضة عضضتها في ظهري وأنا متوركتك، حملتك على ظهري وأنا حملتك على ظهري، قمت عضيتني أنت على ظهري. فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العلامة فعلا، هو يتذكر الآن، يتذكر أنها أخته بالرضاعة كانت تحمله، وتذكر أنه عضها على ظهرها وهي تحمله، فبسط لها الرداء وأجلسها عليه. هذه متى؟ بعد 56 سنة من الحادثة، 56 سنة. والآن يتذكر هذه القصة الصغيرة البسيطة، طفل عمره 2 عض أخته على ظهرها. أي ذاكرة عجيبة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن جزء من القدرات العقلية التذكر. هناك قدرات عقلية أخرى أخذها معكم لكن بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، ونحن نتحدث عن نموذج التربية القيادية. نموذج التربية القيادية، تحت نموذج التربية القيادية هناك أجزاء، حدثتكم عن القناعات، حدثتكم عن الاهتمامات، نحن الآن نتحدث عن المهارات. جزء من نموذج التربية القيادية الحديث عن المهارات، وأول مهارة من هذه المهارات هي المهارة العقلية. وحدثتكم أن المهارات العقلية أنواع، تحت المهارة العقلية أيضا هناك أجزاء. مهارة التذكر من المهارات العقلية، مهارة التخيل. تخيل هو إطلاق العنان للأفكار بدون النظر في المنطق والارتباطات المنطقية والواقعية. لماذا هذه المهارة مهمة؟ لأن الخيال والتخيل هو من أسس بل يقولون من المستويات العالية للإبداع، هو بداية الإبداع. إنسان ما عنده قدرة على الخيال كيف سيبدع أصلا؟ فالمبدع يتخيل ثم يبدأ يبدع. مهارة عقلية ثالثة هي الذكاء. الذكاء، القدرة على التكيف بنجاح مع ما يستجد في الحياة من مواقف، من علاقات، الفطنة، سرعة الفهم. وهذه كانت واضحة جدا من المواقف التي تبرز ذكاء وفطنة الصحابة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يختارهم للأمور المختلفة. موقف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يوم الخندق، في نهاية معركة الخندق لما بدأت الريح تعصف بجيش الكفار والظلام شديد والبرد شديد، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة، يقول أحدهم ما نراه ولا يرانا من شدة الظلام وشدة البرد، فقال من يرى لي خبر القوم وله الجنة، من يستطيع يذهب يعبر الخندق يذهب إلى الكفار يتعرف على ماذا يجري يعطيني الأخبار روح يتجسس لي عليهم ماذا يحدث. يقولون فما قام أحد، فكرر فما قام أحد، فكرر فما قام أحد. تخيلوا الموقف، ها، شدة الموقف، شدة البرد، شدة الخوف، شدة الظلام، مطلوب جاسوس في مثل هذه المواقف. يقول حذيفة فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم فلمست رجل فخذه، ويقول ما لا هو يشوفنا ولا احنا نشوفه من شدة الظلام. يقول فانكمشت، ان شاء الله ما يقول لي قوم. فقال من؟ قلت حذيفة. قال قم يا حذيفة. يقول فما كان لي بد من ان اقوم. قال اذهب وانظر لي خبر القوم. يقول فتسللت من الخندق، دخلت بين الكفار، ما حد شايف الثاني، وإذا أبو سفيان ينادي الجميع، فاجتمعوا، فاجتمعت معهم، ما حد يرى الثاني. فقال إن هذا الموقف له ما بعده. أبو سفيان ذكي جدا، كل واحد يتأكد من اللي جنبه. يقول تورطت، كل واحد لازم يتأكد من اللي بجانبه. هنا يتبين ليش النبي صلى الله عليه وسلم يختار حذيفة، لذكائه وقدراته في الدهاء. هذا المسألة الجاسوسية هي تحتاج شيء مثل هذا. ماذا فعل حذيفة الآن؟ كل واحد سيسأل اللي بجانبه من هو، فسينكشف أمره، تحتاج قرار في أقل من ثواني. يقول ماذا فعل حذيفة؟ عجيب عجيب. يقول فالتفت اللي على اليميني، قلت من أنت؟ فأجابني، فالتفت إلى علي ساري قلت من أنت؟ فأجابني فما سألني أحد. عجيب. فهذه التدبيرها بهذه السرعة، هذا فطنة وسرعة فهم هي علامة الذكاء. من القدرات العقلية التخطيط، التخطيط تصور الخطوات القادمة التي تقود نحو الهدف. هذا التخطيط يتطلب قدرة على توقع النتائج، قدرة على تحديد الهدف، قدرة على تحديد السلبيات والإيجابيات، قدرة على التنظيم. ظهر هذا في السيرة النبوية بوضوح في التخطيط لفتح مكة. بدأت تباشير هذا التخطيط لفتح مكة مع نهاية غزوة الخندق. لما انتهت غزوة الخندق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتهت مرحلة الدفاع، بدأنا في مرحلة الهجوم، الآن نغزوهم ولا يغزونا. بعد الخندق انهار التحالف بين المشركين واليهود بسبب اللي فعلوه اليهود بني قريظة، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم كل اليهود من المدينة المنورة. بدأ التباشير بعقد صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة. هذا كان قرار استراتيجي في صالح الدعوة. من أجل ماذا؟ من أجل خطوة أيضا ستساعد على فتح مكة، وهو تطهير اليهود من جزيرة العرب في غزوة خيبر سنة 7 هجرية. حيدهم، كان ممكن يقفوا مع قريش لو هجم على قريش. أيضا بعد هذا تراجع نفوذ المشركين، مشركين مكة قريش، تراجع نفوذهم فيما حولهم، وبدأت بعض القبائل تسلم وازداد نفوذ الإسلام، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشط الدعوة الإسلامية، بدأ يحفظ هيبة الدولة الإسلامية، سرايا تسيطر على كل المناطق اللي حوله، بدأ يستقطب القادة للدخول في الإسلام. دخل في بداية السنة 8 للهجرة خالد بن الوليد، عثمان بن طلحة، عمرو بن العاص. يقول خالد بن الوليد أمثل الإسلام يجهله أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خالد، يقول ليش ما جاء خالد؟ أمثله يجهل الإسلام؟ يقول للوليد بلغ خالد لو جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيرا له. بعدين معاها رسالة مهمة جدا، ولقدمناه على غيره. هذه رسالة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم للوليد عشان يبلغها خالد من أجل أن يستقطب. هذه الكلمات فتحت قلب خالد. خالد الذي حارب الإسلام من بداية الإسلام 20 سنة، الآن جاء مسلما في بداية السنة 8 ومعه عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهؤلاء، رمتكم مكة بفلذات أكبادها. أيضا استثمر النبي صلى الله عليه وسلم، فورا استثمر فرصة نقض قريش للصلح لما كان ميزان القوة يميل لصالح المسلمين، فأصبحت الأجواء مهيئة لإتمام الفتح. ثم استعان على الفتح بسرعة المسير والسرية الشديدة، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. حشد 10,000 مقاتل بدون ما قريش تعرف. فهذا كله جعله يعني أرسل رسالة إلى قريش أن ما في فائدة من هذه المقاومة، واستعمل معه كل هذا التخطيط، استعمل الحرب النفسية. لما وصل وخيم قرب مكة في فتح مكة ماذا فعل؟ شيء عجيب، كل تخطيط متتالي. أمر كل جندي في الجيش أن يشعل نار، العادة كل 10-20 يشعلوا نار، أمر كل واحد يشعل نار، فأشعل كل جندي نارا في الليل. فلما جاء أبو سفيان ورأى هاله ما رأى، 10,000 نار معناها 100,000 جايين هكذا لسه. فخافوا لما شافوا هذه النيران. ثم بلغ أبا سفيان أن هناك عفو عام ورحمة عامة، من دخل داره فهو آمن. فكلها رسائل إلى أن المسألة محسومة سلفا. ولم يكتفي بهذا، لم يدخل مكة من جهة واحدة، دخل مكة من كل الجهات. من أجل ماذا؟ إذا قريش عندها جيش ناوي تقاتل لازم تنقسم إلى 4 جهات. فانهارت قريش تماما، وتم الفتح بالصلح بالسلم. هذا كله أليس تخطيطا؟ إذن هذا النوع الأول من المهارات. نرجع لنموذجنا وننتقل إلى المهارات من النوع الثاني، وهي المهارات الجسدية، ولا نطيل فيها، لأن حدثتكم عنها سابقا. لكن هذه التمتع بالصحة الجيدة، اللياقة البدنية المناسبة، هذه كلها كانت واضحة في النبي صلى الله عليه وسلم. لما عجزوا يوم الخندق عن كسر الصخرة العظيمة، التي صخرة عظيمة في وسط الخندق، لو ما كسروها يستطيع الكفار يمروا عليها، لا قيمة للخندق. فلما عجزوا وعرضت لهم هذه الصخرة في طريق الحفر، ماذا عجزوا؟ استنجدوا به صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول وضربها حتى صارت مفتتة، يقولون صارت كثيبا تراب، صارت تراب. كذلك النشاط والحيوية، هذا جزء من المهارات الجسدية. كان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، يواصل الصيام يعني ماذا؟ يعني الناس لما يصير المغرب تفطر، النبي صلى الله عليه وسلم ما يفطر، كان يصوم النهار كله ويصوم الليل كله وثاني يوم النهار كله وكل الليل 3-4 أيام متواصلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هذا منهي عنه، هذا لا يجوز. فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، يعني أنت تنهانا عن الوصال وأنت تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم، هذه القوة الجسدية من أين له القدرة على هذا الوصال؟ فقال يبينها أنها من الله عز وجل: وأيكم مثلي، من فيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهاراته الجسدية هذه مهارة عالية جدا، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. أنتقل إلى مهارة رئيسية ثالثة، وهي المهارات الاجتماعية. المهارات الاجتماعية هي القدرة على التفاعل مع الناس، القدرة التفاعل مع الآخرين، القدرة على كسب الآخرين. في بعض الناس ما شاء الله فنانين اجتماعيا، يستطيع أن يبني أعداد ضخمة من العلاقات والصداقات، محبوب جدا، وهناك أناس الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم هذه المهارة. نجاح القائد في المهارات الاجتماعية ستقرب هذا القائد من أتباعه، ستخفف من الحواجز، ستقلل من الاختلاف، العلاقات سبحان الله تكسر الاختلافات، وستكشف للأتباع الطبيعة الحقيقية للقائد، كما تكشف لهم مدى اهتمام الإنساني بهم. كثير من الناس فشلوا في علاقاتهم الاجتماعية ومهاراتهم الاجتماعية فانصرف عنهم الناس. نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة في المهارات الاجتماعية بارز وواضح، وحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أحسن أسوة قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، إن شاء الله تكونوا مستفيدين ومستمتعين، نتعلم مع بعض مهارات القيادة، أساس القيادة، علم القيادة، ونطبق عليه السيرة النبوية. حدثتكم عن كثير من الأمور، نحن الآن في نموذج سميته نموذج التربية القيادية. في نموذج التربية القيادية تحدثنا عن القناعات وفصلنا فيها، تحدثنا عن الاهتمامات وفصلنا فيها، ونحن في هذه الحلقة نتكلم عن المهارات. المهارات، الإنسان كلما زادت مهاراته كلما زادت إنتاجيته. احفظوها عني، الإنتاجية ترتبط بالمهارات أكثر مما ترتبط بالمعلومات. أعيد، الإنتاجية ترتبط بالمهارات أكثر مما ترتبط بالمعلومات. خذوا عالما من العلماء مليء بالعلم لكن لا يحسن فن التأليف، لا يحسن فن الإلقاء، لا يحسن تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، لا يحسن كتابة الصحفية، ما أخبار علمه. بينما خذوا إنسان وسط في العلم لكنه يحسن هذه المهارات، ما تأثيره؟ أرأيتم أن المهارات تؤثر في الإنتاجية أضعاف ما تؤثر المعلومات؟ فنرجع لنموذجنا مع المهارات. في المهارات حدثتكم أن النوع الأول من المهارات هو المهارات العقلية، تحدثنا عنها. النوع الثاني من المهارات هي المهارات الجسدية. هنا الناس الفنانين في الرياضة والقضايا الجسدية، الحروب غيرها. وهناك نوع ثالث من المهارات وهي المهارات الاجتماعية. الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور كان متميزا فيها، ليس واحدة. في العادة نجد كل قائد يتميز بمهارة من المهارات. النبي صلى الله عليه وسلم في كل الجوانب تميز. بدأنا بالحديث عن المهارات، دعونا نتوسع في هذا الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى عن رسوله الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه، يربي نبيه. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت بعد أحد، لما شاورهم هل نقاتل في أحد في داخل المدينة ولا نخرج للكفار، فالأغلبية قالت نخرج، خرجوا فكانت الهزيمة. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن ما نخرج، نقاتل في الداخل. فما أخذوا رأيه وهو أخذ برأيهم فكانت الهزيمة. الله سبحانه وتعالى جل شأنه يقول بعد هذا: أنت أخذت رأيهم وكان رأيهم أدى إلى الهزيمة، لا تترك الشورى. حتى مع أن الشورى كانت في نتيجتها سيئة، نتيجتها خاطئة، لكن في النهاية لا تترك الشورى. فهذه الآيات نزلت بعد هذا. الله سبحانه وتعالى يعلمه ابقى على علاقاتك، لا تتفرد في الرأي. لما نزل الوحي لأول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون في غار حراء، ورجع إلى سيدة خديجة رضي الله عنها وقال: زملوني زملوني، فزملته حتى ذهب عنه هذا الخوف والروع. فقال لزوجته خديجة: مالي خايف، أول مرة يشوف هذا المشهد، مالي؟ فأخبرها بالخبر، ثم قال كلمة، قال: لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت خديجة؟ تلخص أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، جانب الاجتماعي، من أعلى الناس قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. هذا مما جمع القلوب عليه. قالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. شوفوا العلاقات كلها قضية، راقبوا معي، كلها قضية علاقات اجتماعية. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الإنسان اللي تعبان اللي هذا، تساعده تحمل معاه، تشيل معاه هموم الدنيا أو تشيل معاه الأغراض اللي يحتاج يشيلها، وتكسب المعدوم، الإنسان اللي ما عنده شيء أنت تعطيه حتى يستطيع أن يكسب، يعني تعطيهم تنمية وليس فقط إعانة. وهذه رسالة للأخوة في الإدارات الخيرية، ركزوا على التنمية، علموهم كيف يصطادوا أكثر مما تعلموهم أو تعطوهم طعام يوم. وتكسب المعدوم وتقري الضيف، الضيوف الذين يأتوا خاصة من خارج مكة، أنت تطعمهم وتوفر لهم المسكن وغيره. وتعين على نوائب الدهر، كان يعني أي واحد تصير له مشكلة أنت ما تتفرج كأنك مالك شغل. في بعض الناس يرون أحيانا موظف عنده، أحيانا يرى واحد من أهله ما يتصرف وهو قادر على التصرف. الإنسان إذا ما كان قادر هذا معذور، لكن اللي قادر على أن يتصرف، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أحد فيه نائبة إلا وساعده. هذه كلها أليست هذه كلها أسس العلاقات الاجتماعية؟ بل أكثر من هذا وأعجب، كان يتعامل مع الجميع، حتى كان كل إنسان يظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الرقي في التعامل مع الجميع. يروي عمرو بن العاص رضي الله عنه قصة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمرو كان يعامله معاملة جميلة جدا، يرحب به، يتبسط له، يبتسم له، يعطيك، حتى ظن عمرو أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم من الأيام جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ لأنه شعر أنه أحب الناس، وشعر لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتميز في أصحابه، لا يميز بينهم في شيء، يعاملهم كلهم كأنهم أحب الناس إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلي عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. يقول فبدأت أسئلة فعد رجالا آخرين فسكت خشيت أن لا يذكرني أو يذكرني في آخر واحد. كل واحد كان يشعر أنه هو الأقرب إليه، لكن إذا سئل يصدق صلى الله عليه وسلم. يأتي كان يعيش بينهم، ما في أي تمييز. هذا من العلاقات الاجتماعية، ما يتميز عليهم لا بملابس لا بجلسة لا بمكان. طبعا هم شدة احترامهم، لكن لما يجلس بينهم ما حد يعرفه. يأتي الأعرابي يسأل يشوفهم من منكم محمد، هكذا من منكم محمد. هذه ليست سؤال بسيط، معناها ما في أي تمييز بينه وبينهم، ما في أي علامة تشير إلى أنه قائدهم. كان يعيش معهم، كان على فكرة كان ينبسط مع الصحابة، كان يضحك معهم، ورغم أنه كان يمزح لكنه ما كان يقول إلا حقا. وفي قصص كثيرة في هذا. أبصر عليه الصلاة والسلام ذات يوم الصحابي زاهر، اسمه زاهر، في رآه في السوق. وكان زاهر من البادية من الأعراب، وكان يأتي إلى سوق المدينة أحيانا يبيع ويشتري وبعدين يرجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا زاهر، يحب حب خاص. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من وراه. زاهر ما يراه، جاء من وراءه وغطى عينه. شوفوا المزاح الجميلة، النبي صلى الله عليه وسلم غطى عينه وزاهر بدأ يقول من، ويحاول يحرك إيده، والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك إيده بقوة. حتى عرفه زاهر، وكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس: ما مست يداي ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرف زاهر أن هذا اللي ماسكه من وراه متمسك فيه ويغطي عينه وظهره صدره على ظهره، عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ جعل يلصق ظهره بالنبي صلى الله عليه وسلم، يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماسكه والآن عرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمزح معاه، فبدأ ينادي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال زاهر: إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني ما حد يشتريني، ما زين، يزهد في أي بضاعة خاسرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. في رواية أخرى: لا، ولكنك عند الله غالي. لأن زاهر هذا كان مؤمن، لم يكن من المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا. شفت الروح الجميلة. قارنوا هذا ببعض القادة اللي يعني يتظاهر يمثل الوقار وغيره. أن هذا الإمام الشافعي له كلمة جميلة، يقول: ليس من الأدب إظهار الوقار في البستان. رايحين رحلة، رايحين نستمتع، واحد جالس يأكل كذا، ليس هذا من الأدب في وقت البستان، وقت النزهة، وقت السفر، وقت السياحة. هل واحد يستمتع ويلعب ويضحك؟ ليس وقت وقار هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الأدب في العلاقات الاجتماعية، وجزء من هذا الأدب الاستماع. كان إذا استمع إلى شخص أصغى إليه وأقبل عليه، ما كان يستمع على جنب أبدا. وكان إذا التفت ما يلتفت برأسه فقط، كان يلتفت بكل جسمه، هكذا صلى الله عليه وسلم. حتى لو أطال الشخص اللي أمامه يظل النبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليه حتى ينصرف الرجل، ما عمره ينصرف عن أحد وهو يتكلم. يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيده رجل، لما واحد يسلم عليه فينزع يده حتى يكون الرجل الآخر هو الذي ينزع يده، لما يسلم ما يسحب إيده حتى الآخر يسحب إيده. يقول الصحابي الجليل من عظماء اليمن أهل الحكمة والإيمان: يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: ما حجبني النبي منذ أسلمت، يعني ما عمري طلبت استأذن عليه وخلاني أنتظر عند الباب فورا يدخلني، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. يقول أنس: والله لقد خدمته 9 سنين، وفي رواية 10 سنين، ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. هذه كلها أليست مهارات اجتماعية؟ فلنتأسى بهذه المهارات ونحاول أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم التقليد ذلك. بعد الفاصل إن شاء الله أكلمكم عن نوع آخر من المهارات، هو المهارات الفنية. نلتقي بعد قليل. لك في رسول الله أحسن أسوة قد صار فجرا. التربية هي ليست متابعة الطعام والشراب والصحة واللباس والواجبات، هذه كلها نعم مهمة، لكن الأهم منها هو أن نغير الإنسان، نطور هذا الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال التربية. احفظوا ما هي التربية. التربية هي تغيير القناعات وتغيير المهار الاهتمامات وتنمية المهارات وتغيير العلاقات وتغيير القدوات. الأب والأم أو المربين إذا ما مارسوا هذا، إذا ما غيروا هذه الخمس، ما ربوا. هذه هي التربية، ونحن معكم في هذه التربية. ونرجع إلى نموذجنا، نحن تحدثنا في النموذج القيادي عن القناعات وعن الاهتمامات، ونحن الآن في الحديث عن المهارات. انتهينا من المهارة الاجتماعية وننتقل الآن إلى المهارة الرابعة، سميتها مهارات فنية. مهارات فنية، أو إن شئتم قلوا مهارات خاصة وليس بالضرورة فنية، لأن كلمة فنية قد توحي بالفن اللي هو الغناء والرسم والكذا، ليس هذا المقصود، وإنما أي مهارات الإنسان يتفنن فيها. فالمهارات الفنية إذن مهارات مكملة للقائد، بعضها يفيد مباشرة في تطوير القدرات المهارية. مثلا من المهارات الفنية مهارة الخطابة، مهارة الحديث، مهارة الكتابة، المهارات الأدبية والشعرية، مهارات اللغات، هذه كلها مهارات. طبعا المهارات العسكرية، مهارات الرياضية، هذه كلها مهارات. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذا، بل كان يبحث عن اللي عنده أي مهارات خاصة من هذا النوع فيطورها. وقد ظهر هذا بوضوح في مهارة عجيبة هي نادرة في التاريخ، ظهرت عند واحد من شباب الصحابة عمره في ذاك الوقت 15-16 سنة فقط. 15-16 سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بين الآلاف اللي معاه ينتبه إلى هذا، أن عنده مهارة خاصة، هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه. زيد ابن ثابت الذي جمع القرآن في زمن أبي بكر الصديق، لكن في مهارة عنده ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم هذه المهارة. فتعلم زيد ابن ثابت كتابة العبرية، لغة اليهود، عن خارجة ابن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتابة يهود ليقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كتبوا بينهم يعرف ماذا يكتبوا. فيقول زيد: فتعلمتها في 15 يوما، وفي رواية أنه 17 يوم، بس ليست أكثر من هذا. في رواية أخرى لهذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ذهب بزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك 14 سورة، حافظ كذا. هذا مع بداية الإسلام. الآن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، شاب 15 سنة حافظ أكثر من 10 سور، في ذاك الوقت كان أمر كبير. فأعجب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، عرف أن هذا عنده قدرة غير عادية، وعرف أنه سريع في التعلم. فماذا قال؟ قال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود على كتاب. قال زيد: فتعلمت له كتابهم ما مرت 15 ليلة، 15 ليلة حتى حذقته، يعني صرت متقن الحاذق الماهر الشديد، حتى حذقته وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. أكتب لهم بالعبرية، عجيب، 15 يوم، 15 يوم فقط. فهذه كلها من المهارات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالمهارات الفنية، أصحاب الصوت الجميل. ظهر هذا في قصة الأذان، لما بعض الصحابة، عمر بن الخطاب صحابي آخر، رأوا في الرؤيا الأذان وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن طريقة يجمع بها الناس على الصلاة، لأن كانوا يجتمعون بتوقع الوقت فقط. اقترحوا عليه الناقوس، اقترحوا عليه شيء آخر، كله رافض. فلما جاءوا له بهذه الرؤيا قال: والله إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم قال: قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به. لماذا لم يجعل الصحابي نفسه الذي رأى الرؤيا يؤذن؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: روح علم بلال. لماذا؟ قال: فإنه أندى صوتا منك، صوت جميل. وذلك هذا من القضايا الفنية الأدبية. احنا بعض المؤذنين سامحهم الله، يعني اللي اختاروهم صوته لا يطاق، ما يصير يا جماعة. لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا سنة من أول لحظات الأذان أن ما يؤذن إلا صاحب الصوت الندي. كان هذاك الصحابي هو الذي رأى الرؤيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك له ذلك. أختم بالنوع الأخير من المهارات في نموذجنا، وهو المهارات التي أسميها قيادية وإدارية. قيادية وإدارية، هذه المهارات متداخلة، كل إنسان يمارس قيادة وإدارة، لكن كل ما صعدنا في المناصب تصبح القيادة أكبر، وكل ما نزلنا تصبح الإدارة أكثر. فمستوى وطبيعة التعامل مع هذه المهارات هو الذي يفرق القائد عن المدير. المدير يهتم بالجزئيات، القائد يهتم بالكليات. المدير يهتم بالخطط والأهداف والإنجازات القريبة، بينما القائد يهتم بالرؤى والأهداف البعيدة. المدير هو الجهة التنفيذية المشرفة على تنفيذ الخطط والرؤية، بينما القيادة هي المهتمة بالخطط البعيدة. المدير يهتم باختصار بالإنجاز، بينما القائد يهتم بالعلاقات، ولذلك القائد يفوض بينما المدير مركزي. هذه مهارات. من المهارات القيادية مهارات كثيرة جدا، المهارات القيادية والإدارية: مهارة التخطيط، مهارة إدارة الوقت، التحفيز، التشجيع، التفكير الإبداعي، إدارة المنظمات، صناعة القرارات، حل المشكلات، إدارة الاجتماعات، تكوين الفرق، توزيع الصلاحيات، مهارات الحوار، مهارات الاتصال، مهارات التسويق. هذه كلها مهارات النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارسها، مهارات القيادة ومهارات الإدارة كلها يمارسها. ومن آخر إنتاجاتي كتاب اسمه المهارات القياسية القيادية، مهارات قياس المهارات القيادية. فلخصتها في 12 مهارة رئيسية، وكل مهارة من هذه المهارات لها 10 معايير. وأنا أؤلف هذا الكتاب مقياس المهارات القيادية، أريد أن ألخص ما هي المهارات التي يحتاجها القائد. وأنا قاعد ألف أتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة، كل المهارات تنطبق عليه، كل هذه المهارات موجودة فيه صلى الله عليه وسلم. ولولا الوقت لدخلت معكم في كل هذه المهارات واحدة واحدة، لكن ستأتينا كثير منها لما نتحدث عن التدريب القيادي. احفظوها، أن القيادة والإدارة هذه مهارة، بعض الناس فطرية عندهم، بعض الناس مكتسبة قابلة للتنمية، وبالتالي جزء من التربية القيادية علموهم هذه المهارات وهم صغار. هناك دورات، والله احنا عندنا في حضانات إعداد القادة نعلمهم مهارة الخطابة، نعلمهم مهارة إدارة اجتماعات، سنتين إلى أربع سنوات يتعلمون مهارة إدارة الفرق، يتعلمون مهارة الإبداع، إدارة الوقت. لا تقولوا لي ما يعرفوا يتعلموا، والله يعرفوا يتعلموا. هذا أليس هذا كله جزء من التربية القيادية؟ أكتفي بهذا القدر وأنتقل معكم إلى سؤال الحلقة. سؤالي لكم في هذه الحلقة هو: أهم المهارات التي يحتاج لها القائد بعدما تعرفتم على المهارات، هل هي المهارات الإدارية أم المهارات العقلية أم المهارات الفنية؟ تحاوروا في هذا على موقعنا أسرار القيادة النبوية في الفيسبوك، وسأعطيكم رأيي إن شاء الله بعد 3 أيام. ونختم حلقتنا كالعادة بقولة جميلة اخترتها هذه المرة من أقوال الإمام العظيم الإمام النووي الذي كتب شرحا جميلا، له كتب جميلة كثيرة، 40 النووية من كتبه، وكتب شرحا جميلا في عنوان شرح صحيح مسلم. هذا من الكتب اللي قرأتها وأنا صغير وغيرت حياتي، أثرت فيها تأثير عظيم. قرأت صحيح مسلم وشرحه من خلال الإمام النووي، يقول فيه: الحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية. هو يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الولاية لا يولى. فيقول الحكمة من ذلك أنه يوكل إليها، وبالتالي لا تكون معها إعانة، أي من الله عز وجل. وإذا لم تكن معها إعانة لم يكن كفؤا، ولا يولى غير الكفء. وسبب آخر: لأن فيه تهمة للطالب الحريص على الولاية، هذا الذي يحرص على الولاية يعني يريد الدنيا، فمن هذا الباب. لكن ليس كل ولاية ممنوعة، ليس كل من طلب الولاية سنرفضها. سأحدثكم عن هذا في حلقة قادمة، متى يكون طلب الولاية جائزا. إذن في الغالب هو غير جائز، لكن في حالات هو جائز. هذا جزء من حديثي معكم. سأكمل معكم نموذج التربية القيادية في الحلقة القادمة من أسرار القيادة النووية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قائدا ثبت الجنان رشيدا، في